بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قوله وإذ، هذه تابعة للتي قبلها والتي قبلها والتي قبلها والتي قبلها، منذ أن بدأ الله تعالى يبين نعمه على بني إسرائيل، فهذه دلالة وتابعة للدلالات التي دل الله تعالى عليها بني إسرائيل فيما أنعم عليهم من النعم. أنه بدأ الخطاب كيف؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إذ فعلت كذا وإذ فعلت كذا وإذ فعلتم كذا، ثم مننا عليكم، ثم بعثناكم، ثم عفونا عنكم، ثم والآن. وإذ قلتم، يعني مما كان إنعامنا عليكم وعفونا عنكم وتجاوزنا عن خطاياكم وعن سيئاتكم وعن يعني تعديكم، أنكم قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي نوع واحد. وهذا الذي قالوه هذا هو أصل بني آدم. بنو آدم إذا ما أطعمته طعاما واحدا ولو كان أفضل طعام الدنيا فإنه يمل منه ويضجر. كيفما كان هذا الطعام، إذا أتيت لابن آدم بطعام واحد أي بنوع واحد من الطعام، أول شيء يقول لك مللنا ضجرنا، ولو كان أفخم طعام في الدنيا، صح ولا؟ عسل ابن آدم عسل عسل، يقول كل يوم عسل، طيب يمل منه. وهذا لأن الإنسان جبل على التغيير وعلى حب المغايرة وعلى حب التبديل وعلى حب أنه كل يوم في شيء جديد، كل يوم في شيء ليس روتينيا، جبل على كراهة الرتابة، كل يوم مثل بعض مثل بعض مثل بعض، هذا يعني يمل منه في العادة ويطلب التغيير ويطلب التبديل ونحو ذلك. فبنو إسرائيل عملوا وفق جبلتهم، لكن كانت قلة أدب منهم أن طعاما أنعم الله تعالى به عليهم وهو طعام لم يرزق أحد قبلهم به ولم يرزق أحد بعدهم به أيضا، ما رزق أحد بطعام بني إسرائيل إلا بنو إسرائيل، من وسلوى، هذه أغدق الله تعالى بها على بني إسرائيل وحدهم دون العالمين، أنا قال وإني فضلتكم على العالمين. فقلة أدب أن ينعم الله تعالى بك على بطعام ما أنعم به على أحد من الناس ثم تقول ضجرت منه مللت منه، حتى ولو كان أن تعلم أن الله تعالى أبدلك كل أطعمة الدنيا هذا الطعام، هذا يعني أنه طعام لا ينبغي أن تستغني عنه، لا ينبغي أن ترفضه، لا ينبغي أن تضجر منه، ولو كان ذلك خلاف ما يريده هواك، خلاف ما يريده هواك. فيعلمنا الله تعالى هاهنا أن الشيء إذا ما كان خيرا من الله سبحانه وتعالى عليك أن تخالف هواك في حبه، عليك أن تخالف هواك في حبه وفي التمسك به، ولو كان هواك يكون خلاف ذلك عكس ذلك. الهوى والنفس وما تميل إليه النفس تميل إلى أن الشيء الرتيب أمر ممل ومضجر ولا يحبه ولا يحب بقاءه طوال الوقت حتى ولو كان خيرا، لكن إذا قال الله لك إلزم هذا الخير ولو كان رتيبا فخالف هواك وأحب ما أحبه الله لك، خالف هواك وأحب ما أحبه الله لك. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، لن نصبر، هذه أيضا من جبلة بني آدم أنه عجول، أنه عجول وأنه قليل الصبر، وخلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا، والصبر عنده يعني من أفضل فضائل بني آدم أن يكون صبورا، من أفضل فضائله، بل أفضل فضيلة على الإطلاق بعد الإيمان الصبر. ما أوتي الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام ما أوتي شيئا أحسن له من الصبر. لا يرزق الإنسان شيء في حياته، لا مال ولا درهم ولا دينار ولا ولد ولا مال ولا شيء في الدنيا، كيفما رزقت إذا لم ترزق صبرا فلم ترزق شيئا، وإذا رزقت صبرا فقد رزقت الخير كله. بعد الإيمان ما في أفضل من الصبر. فالآن هم تركوا هذه الفضيلة، قالوا لن نصبر على طعام واحد. هوانا يقول لنا لا تأكلوا طعاما واحدا رتيبا كل يوم، وإنما غايروا ونوعوا وبدلوا ونحو ذلك. لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك. كلمة ربك هذه وحدها قلة أدب، كلمة ربك وحدها قلة أدب. أليس ربكم؟ أليس رب العالمين؟ يعني إذا ما نسبتموه لأنفسكم انسبوه للعالمين. هذا ليس رب موسى وحده، وإنما هو رب كل شيء وخالق كل شيء. ادعوا لنا ربك. وكأنهم من جبل من ملة وموسى من ملة، وكأنه أتاهم بدين لم يرضوه وإنما كانوا عليه مكرهين. وكأن الرب، حتى أنهم كانوا يقولون فيما بين أنفسهم إن رب موسى أقوى من رب فرعون، رب موسى أقوى من رب فرعون. يعني ليست المسألة أنه في رب حق ورب باطل، لا، وإنما رباني أحدهما أقوى من الآخر، فنحن مشينا مع الرب الأقوى وتركنا الرب الأضعف. طبعا. ولما قال، لما وجدوا قوما يعكفون على آلهة قالوا اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. هؤلاء قوم يعني لا ما وقر الإيمان في قلوبهم حتى يعرفوا التوحيد والملة. فقالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. هذا ربك الذي يكرمك والذي يعطيك والذي يغدق عليك والذي أدعوه لنا. طيب، وقل في قلة أدب أخرى أنه لا ينبغي لك أن تجعل يعني وساطة بينك وبين الله إذا كنت تعتقد أنه ربك حقا. أدع الله أنت بنفسك، قولوا اللهم ربنا أنزل علينا طعاما متنوعا، أنزل علينا طعاما غير هذا، يعني مللنا من هذا الطعام، أغدق علينا من فضلك وكرمك ونحو ذلك. لا، أدع لنا ربك. يخرج، ما وجه الجزم هنا؟ جواب الطلب. أدع لنا ربك يخرج، لأننا نعلم أنك مستجاب الدعوة. في هذا إشارة إلى أنهم يعلمون أن موسى مستجاب الدعوة. أدع لنا ربك يخرج، إذا دعوت أخرج، نحن نعلم أنه سيخرج. ما قال أدع لنا ربك يخرج لنا، لا، مش ما قال أدع لنا ربك حتى يخرج لنا، لا، أدع لنا ربك يخرج، يعني إذا دعوت ربك فإنه سيخرج، فإنه سيستجيب لك. يخرج لنا مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض، قلة أدب ثالثة أو رابعة صارت حتى الآن. تنبت الأرض، ومن الذي ينبت الأرض؟ الله. أضف، يعني كل هذا من الأمور التي ينبئنا الله تعالى عن صنيع بني إسرائيل، لا من أجل أن يقص علينا قصصهم، وإنما من أجل أن نتنبه إلى مواضع الزلل والخطأ والإفساد في كلامهم وأفعالهم وأقوالهم. مما تنبت الأرض، من إذا ما كانت روحه معلقة بالسماء يتنبه ويتعلق ويريد ويقبل ويحب ما تنبت الأرض؟ من إلا الذي تعلق قلبه بالأرض؟ ليست مسألة إطعام بطون، لا، وإنما هي قلوب معلقة بالأرض، قلوب معلقة بالدنيا. لذلك كلما تعلق القلب بالدنيا كلما أحب الخارج من الأرض أكثر من النازل من السماء. وهنا تعلم نفسك وتعلم قلبك إلى أي الجهتين أقرب، إلى جهة السماء أقرب أو إلى جهة الأرض أقرب. انظر لنفسك، إلى أين تميل قلبك، يميل قلبك، إلى أين تميل نفسك؟ إلى جهة السماء أو إلى جهة الأرض، تعلم حينها أين أنت من الله، إلى جهة السماء أو إلى جهة الأرض. هم ماذا يريدون؟ يريدون مما تنبت الأرض. ماذا أنزل الله عليهم؟ قال وأنزلنا، أنزلنا فوق، أنزلنا عليكم المن والسلوى، طعام من فوق تفضل عليه طعاما من تحت. هذا ما يفعله إلا إنسان قلبه معلق بالتحت، قلبه معلق بالأرض. مما تنبت الأرض من بقلها، وهي البقول المعروفة، البقول المعروفة من الفول والفاصوليا والحمص ونحوها، كل البقول هذه كله. وقيل البقل هو نوع من النبات، يعني له رائحة وله منظر جميل، أخضر يؤكل وله طعم جيد. من بقلها وقثائها، القثاء هو مثل الخيار، المأتة المعروفة عندنا بالمفتة، هذه القثاء. وقثائها وفومها. أما العدس والبصل فمعروفان، وأما الفوم فكما رأيتم اختلف على معناه، أو اختلف في معناه على قولين رئيسين، أولهما أنه الثوم، وقد كان معروفا عند العرب أنهم يقلبون الثاء فاء أحيانا، يقلبون الثاء فاء أحيانا، فيقولون في معافير معاثير بالثاء، وذلك لقرب المخرج فيقلبون الفاء فاء أو الثاء فاء. ففومها قيل أصلها ثومها، ثوم المعروف ذو الرائحة، هذا هو أصله. وقيل الفوم معناه البر أو الحنطة أو القمح، ومنه قولهم تفوم القوم يعني خبزوا خبزهم، تفوم القوم يعني خبزوا خبزهم. كيف خبزوا؟ يعني جاءوا بالقمح فطحنوه فعجنوه فخبزوه، هذا معنى تفوموا، هذا معنى تفوموا. فسواء كان هذا أو هذا فإنهم ما زالوا يسألون نبات الأرض، سواء كان ثوما أو كان حنطة فإنهم ما زالوا يسألون نبات الأرض. وعدسها وبصلها، ولاحظوا حتى أنهم ما سألوا لحمة. ليه؟ هم عندهم السلوى لحم، نعم، لا يعني، لكن هم ما سألوا، حتى ما سألوا بقرا وغنما و أنزلها، لكن لما لم يسألوا هم؟ يعني إيتي لنا بالدجاج، إيتي لنا بالسمك، إيتي لنا بكذا، هم كانوا يأكلون فتات الطعام عند فرعون، هذا ما يريدونه، ما كانوا يأكلونه لما كانوا عبيدا، هذا ما يريدونه، يعني يريدون أن يظلوا عبيدا كما كانوا، بدليل أنهم لما قيل لهم ارفعوا سيفا قال لا نرفع سيفا، ما اعتدنا على رفع السيف، لا نرفع سيفا، قاتلوا لا نقاتل، افعلوا لا نفعل. فما زالوا على استعبادهم الذي كانوا عليه، لكن كما قلنا بدلا من أن يكونوا عبيدا لفرعون رأوا أن يكونوا عبيدا عند موسى. ليه؟ قال لأن رب موسى أقوى من رب فرعون، هذا كل ما في الأمر، يعني انتقلوا من رب إلى رب، هذا الذي ظنوا أنهم انتقلوا منه. أما انتقلوا من جاهلية إلى إسلام، أو من ضلالة إلى هدى، أو من كفر إلى إيمان، هذا ما كان في حسبانهم، هذا لم يكن في حسبانهم، إلا قليل أو قلة قليلة منه. لكن الكلام طبعا يكون على من باب الأغلب، أن الأغلب أو السواد الأعظم منهم كان لسان حالهم ومقالهم هذا. هذا لا، هذا الجيل الأول، هذا الجيل الأول، لأنهم تكلموا مع موسى، لما يتكلم مع موسى يعني جيل أول، جيل الثاني ما شهد موسى، الجيل الثاني كان مع يوشع ابن نون، دائما لم يكن خطاب مع موسى، يعني هذا الجيل الأول الذي خرج بهم موسى من مصر. الجيل الثاني هو الذي مات عنهم موسى وخلف عليهم يوشع بن نون، هذا الجيل الثاني. الجيل الثاني كان منهم يعني تجاوزات، لكن أقل من تجاوزات آبائهم، أقل من تجاوزات، مع أنه عندهم تجاوزات. ثم لما دخلوا بيت المقدس بدأوا بطامات بعد دخولهم إلى بيت المقدس. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا سؤال أو استفهام، والاستفهام في الأصل يكون عن جهل. أصل الاستفهام أنك تستفهم لأنك تجهل الجواب، كذلك تجهل جواب ما تستفهم عنه. تقول هل زيد في الدار؟ هذا ماذا يعني؟ أنك لا تعلم هل هو في الدار أم لا، هذا الأصل. لكن الاستفهام إذا كان في حق الله فلا يحمل على جهل أبدا، لتنزه الله عن الجهل، إذ لا يسأل الله سؤالا هو ناتج عن جهل فيه، حاشا لله، وإنما يسأل لغرض آخر غير الجهل. يعني لا يستفهم لأنه لا يعلم الجواب، هذا ليس في حق الله. لما يستفهم؟ عندنا أكثر من معنى في الاستفهام. هنا الذي سأل هو موسى، كذلك موسى ولو أنه ليس معصوما عن الجهل، قد يجهل موسى شيئا ثم يستفهم عنه، لكنه ها هنا لم يسأل عن جهل أيضا، وإنما سأل مستنكرا، هذا سؤال إنكاري، سؤال إنكاري، في سؤال إنكاري، في سؤال استفهامي اللي هو السؤال ناتج عن جهل عرفنا عنه، في سؤال يكون السؤال إنكاريا مثل موسى هنا، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني أنتم، هذا من موسى، هذا من موسى، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا سؤال إنكاري. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ما هو؟ هذا سؤال تقريري، هذا سؤال تقريري، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ حتى تقول أنت طبعا السماء، ليأخذ منك اعترافا، هذا سؤال تقريري ليسحب منك اعترافا. لما تقول أنت مثلا، هذا من باب المثال، لما تأتي إلى ولدك فتريد أن تقيم الحجة عليه فتقول له يا أبتي افعل، يا أبتي افعل، يا ابني افعل، يا كذا، فيقول ولما أطيعك؟ فتقول له ألست أباك؟ ألست أباك؟ حتى يقول نعم، أنت سحبت اعتراف، أنت أقررته بأبوتك له، هذا سؤال تقريري، يعني أقررته بالذي تريده أن يقر به. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ماذا يريد لهم منهم أن يقولوا؟ السماء طبعا، ها؟ السماء. فإذا كنتم تقولون وتعرفون أن السماء هي أشد خلقا منكم وقد خلقها الله تعالى وكذا، أليس قادرا على أن يخلقكم مرة أخرى بعد أن تموتوا؟ هذا الذي يريد أن يصل إليه. أوكي؟ طيب، إذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وما تكلم وما قال الذي هو شر بالذي هو خير، لأن الطعام ليس شرا، صح ولا لا؟ نعم. الطعام ليس شرا، الطعام خير، حتى ولو كان ثوم وعدس وبصل وقثاء وخيار وطماطم، هذا كله ليس شرا، إنما هو خير أنزله الله ورزقنا الله إياه لنطعم منه ولنقتات منه ونحو ذلك، ليس شرا، لكنه أدنى، يعني من أسفل وليس من أعلى. تستبدلون الذي هو أدنى، يعني الذي هو في الأرض، الذي هو نابت من الأرض، لم يحرمه الله تعالى لأنه ليس شرا، لكن أنزل عليكم منا وسلوى، ثم تستبدل الذي هو أدنى بالمن والسلوى، بالذي هو خير. خير يعني أخير. خير هي أفعل تفضيل أصلها أخير. خير وشر، يعني نقول زيد خير من عمرو، ما معناها؟ زيد أخير من عمرو، زيد أخير من عمرو. لكن من كثرة ما تستعمل العرب أخير وأشر اختصرتها فصارت أخير خير، وصارت أشر شر. هي صارت يعني اختصار، اختصرت، عرفنا؟ فتقول زيد شر من عمرو، يعني زيد أشر من عمرو، زيد أشر من عمرو. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بالمن والسلوى؟ وقلنا المرتبط بالباء هو المتروك أو المأخوذ؟ هو المتروك. في فعل استبدل بكل اشتقاقاتها بكل صياغها، استبدل، تبدل، بدل ونحو ذلك، الذي يرتبط بالباء هو المتروك وليس المأخوذ. الذي يرتبط بالباء هو المتروك وليس المأخوذ. فلا تقول استبدلت سيارتي القديمة بالجديدة، لا، الصحيح تقول استبدلت سيارتي الجديدة بالقديمة. استبدلت السيارة الجديدة بالقديمة، يعني بعت القديمة وأتيت بالجديدة، هذا الصحيح. اهبطوا في العبارة، اهبطوا، هم ليش هم فوق؟ هم فوق؟ اهبطوا يعني كونوا من أهل الأرض. إن لم تكونوا، إن لم تريدوا أن تكونوا من أهل السماء اهبطوا. اهبطوا، والهبوط هنا ليس هبوطا يعني حسيا، وإنما هبوط الدنيا، هبوط ديني، هبوط إيماني. اهبطوا يعني اهبطوا فيما تريدون، في المستوى الذي تريدون. الله أنزل عليكم من السماء طعاما سمائيا منا وسلوى، وأنتم تريدون ما يخرج، ما تنبت الأرض. إذن أنتم يعني حري بكم أن تكونوا فوق ولا تحت؟ تحت. اهبطوا، اهبطوا. فهذه كلمة أراد الله تعالى بها أن يقرعهم، فكأنه يقول لهم مستواكم تحت فانزلوا إلى تحت، اهبطوا مصرا. وليس المقصود بها مصر البلد التي تدعى مصر، لأنه أولا لا مجال لهم لرجوعهم إلى مصر، ففرعون ما زال فيها، يعني القوم اللي كانوا، العشيرة اللي كانت، فما ما زال فيها، ما زال فيها من، ما زال فيها الملك اللي كان، ما زال يعني بقي، فلا مجال لهم لأن يعودوا إلى مصر حتى يسكنوا فيها. وهم لم يعودوا أصلا، لم يعني لم يفكروا في رجوعهم إلى مصر، وإنما خرجوا حتى يدخلهم الله بيت المقدس. طيب، السبب الثاني الذي يستدل منه أنه لم يقصد مصر التي تعرف باسم مصر، أنه صرف الكلمة، وكلمة مصر كلمة غير منصرفة، يعني ممنوعة من الصرف، فلا تنون. متى لا تنون؟ حينما تكون علمية، حينما تكون علما. وكلمة مصر في الأصل معناها بلد. ذهبت إلى مصر من الأمصار، يعني ذهبت إلى بلد من البلاد. هل أراد الله تعالى بها هنا مصر المعروفة بلاد النيل يعني، ولا أراد بلدا من البلاد؟ أراد بلدا. ليه؟ قال لأنه صرفها، واتفق القراء على صرفها مصرا، ما قال مصر. لو قال اهبطوا مصر فقد يكون المعنى أنكم تعودوا إلى مصر بلاد النيل، لكن قال اهبطوا مصرا. أي مصر؟ أي مصر، كلمة مطلقة. اهبطوا مصرا، اهبطوا بلدا، اذهبوا إلى أي بلد تريدون، فإن لكم ما سألتم. يعني هذا الذي تريدون لا يحتاج إلى أن تسأل الله يا رب أنزل علي عدسا وبصلا، اذهب إلي مكان ازرع بصل وعدس وانتهى الموضوع. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي بلد تهبطونها تزرعون فيها بصلا وعدسا وفوما وقثاء ينبت لكم هذا الأمر كله. التيه موجود في الأرض، موجودة، والزرع موجود، والماء موجود، كله موجود. شيخ عفوا سؤال بالنسبة للموضوع، إنه هلأ مثلا هني هلأ اليهود اللي هلأ مثلا موجودين، هلأ بدهم يروحوا مثلا تبع البطس ولا شخص ثاني مثلا، ليه موجودين هلأ هناك يعني هلأ؟ هل هني مثلا اليهود الآن في بيت المقدس؟ اليهود في بيت المقدس يعتبرون أن بيت المقدس هي مركز ملك الدنيا، فوجودهم في بيت المقدس بالنسبة إليهم هي مسألة وجود وحكم. إن حكموا بيت المقدس حكموا الأرض، وإن تركوا بيت المقدس عادوا أذلاء كما كانوا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. هذا كان قبل دخولهم لبيت المقدس. لما دخلوها بمنتصف القرن الماضي عادت العزة لهم وعادت الشوكة والدولة لهم. الإفساد الثاني أفسدوه زمان، أفسدوه زمان، هذا ليس إفسادا. نحن الآن في الإفساد الثاني، نحن مشينا خلفهم حذو القذة بالقذة، لا تتبعون سن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. نحن كان منا إفسادان بينهما علو، هم كان منهم إفسادان بينهما علو، ونحن كان منا إفسادان بينهما علو. لا ذاك آخر الزمان، آخر الزمان يعني ما لا لا لا يعني لا يحتسب من ضمن ما كان من سننا مع بني إسرائيل. شيخنا ما في علوم بعد قبل المهدي يعني أنا لا علو، إذا بدك علو نسبي، يعني قد يكون مثلا في بلد من البلاد حصل فيها شيء من الازدهار الديني فقام العلماء وما فعلوا شيئا ما للأمة. أما علو للأمة وأن تدخل الأمة كلها في انتصار عظيم وتكون للدول للأمة الإسلامية خلافة واحدة تجمعهم على كلمة واحدة، لن يكون قبل المهدي. قول واحد يعني القدس لن تعود إلا بالمهدي. نعم. طب شو هذا الطعن؟ كيف؟ لا يعني مصار كيف إنه هذا دولة الطعام تزن لهذه الشريعة. الطعام بده يرجع القدس؟ لا بأس، يعني ينكي العدو لا شك، لكن يرجع. الذي يرجع القدس هو هذا الكتاب الصغير الذي بين أيدينا، إن عكفت عليه رجعت القدس، ما عكفت عليه لن ترجع القدس. شايفين دخول مقارب قصة سيدنا آدم عليه السلام مع دخول اليهود، دخول الجنة والأكل من الدنيا من ثم الهبوط نفس الكلام. طيب قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، إذن اهبطوا انزلوا من المستوى الذي كنتم فيه إلى المستوى الأرضي الذي رضيتموه لأنفسكم، بما أنكم تخليتم عن طعام السماء ورضيتم بطعام الأرض. صح، هذا كالذي كان من نبي الله آدم تماما، أنه آدم وهم أبناء آدم، صح ولا لا؟ آدم قدم له طعام الجنة، وطعام الجنة أرضي ولا سماوي؟ سماوي، طعام الجنة سماوي. يا آدم كل من طعام الجنة واترك طعام الأرض، صح ولا لا؟ اترك طعام الأرض، هذه الشجرة شو بدك فيها؟ هذه أرضية، هذه شجرة أرضية لا تأكل منها، فلما أكل منها ماذا قال الله له؟ اهبطوا، نفس الكلمة قال اهبطوا، لكن هناك الهبوط هبوط حسي ومعنوي في نفس الوقت. هنا هم في الأرض مع ذلك قال لهم اهبطوا حتى يذكرنا بالهبوط الذي هبطه آدم للخطيئة التي أخطأها وهي أكله من الشجرة. هم يريدون هذه الشجرة لا يريدون غيرها، ما زالوا عاكفين على نفس الشجرة، شجرة القثاء والفوم والعدس والبصل هذا هو الشجر الذي يريدون العكوف عليه، والتي أكل منها آدم. لما أكل منها آدم حرم من الطعام السماوي ونزل إلى الطعام الأرضي، نزل كله بجسده ولحمه وشحمه من السماء إلى الأرض، وبدأ يأكل من طعام الأرض. وأنتم كذلك، بعثنا لكم طعاما من السماء تأكلون منه، ما أبيتم إلا أن تأكلوا من الطعام الأرضي. فقال لهم نفس الكلمة، ماذا قال؟ اهبطوا. قال لآدم قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، نفس الشيء، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. نعم هذا بعد دخولهم القرية. لا، دو بيت المقدس قبل، يعني طلبهم القثار والثوم والعدس والبصل وهم في التيه قبل دخولهم القرية. ايه، قبل القرية، هذا قبل القرية. لكن لما هذا الترتيب؟ يعني في ترتيب قد يكون شائكا بعض الشيء. فعندنا قوله إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قبلها وإذ استسقى موسى لقومه، هذا أيضا مع موسى. التي قبلها ماذا قال؟ قال وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. هذا كان بعد موسى، هذا كان بعد موسى. لما هذا الترتيب؟ يعني ما يأتي بآية أو بكلام خاطب الله تعالى فيه بني إسرائيل بعد موسى، ثم يأتي إلى كلام خاطب الله فيه بني إسرائيل زمن موسى؟ ترتيب الأنعام أو الإنعام أو النعم بحسب قوتها وقدرة الله على إنعامه عليه. هذا ترتيب بهذا الشكل. قوله ادخلوا قرية كلوا منها رغدا حيث شئتم، حيث شئتم رغدا، هذا نعمة كبيرة جدا أن تدخل لبيت المقدس التي ستدخل إليها وستنعم بعد ذلك، ليس بطعام وشراب، ستنعم بملك الأرض. هذه نعمة أعلى من الاستسقاء وأن يفجر لهم 12 ينبوعا من الأرض يأكل أو يشرب، كل قبيلة تشرب من ينبوع، وهي أعلى من طلب الطعام، عرفنا، وهي أعلى من طلب الطعام. نعم. وضربت بعد أن ذكر اعتداءهم في الطعام والشراب وما فعلوه، قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة بسبب ما تركوا وبسبب ما جحدوا من النعم. بعد كل هذه النعم ما شكروا نعمة الله تعالى عليهم، بل بطروها وجحدوها، وكانوا يعني لا يتحملون من ربهم تعالى جميلا ولا منة، فلا يعني يقرون بنعمة الله عليهم ولا بمنته عليهم. عندئذ قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. إذن عندنا ذلة وعندنا مسكنة وعندنا غضب، عندنا ذلة ومسكنة وغضب. ما هي الذلة؟ الذلة تتعلق بالحكم وبالملك، الذلة أمر يتعلق بالحكم والملك، والمسكنة أمر يتعلق بالمال. والغضب أمر يتعلق بالدين. إذن لا في الملك رفع، ولا في المال رفع، ولا في الدين رفع، من كل الوجوه هبطوا، هبطوا من كل الوجوه. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب، وهم يعلمون أنها ضربت عليهم الذلة، ويعلمون أنه ضربت عليهم المسكنة، ويعلمون أنهم باءوا بغضب. عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى رجل كان على ملة التوحيد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر قومه في مكة، وكان في مكة من قريش، يأمرهم بالتوحيد وأن يكونوا على ملة إبراهيم. كانت له رحلة، قال لما أنكر عبادة قومه للأصنام، قال أراد أن يرتحل من مكة ليتعلم ويعرف الدين الحق قبل أن يقرر أنه على ملة إبراهيم التي كان عليها إبراهيم حقا، والتي يعلم تعلم قريش أنهم خرجوا عن ملة إبراهيم. فماذا فعل؟ قال أذهب إلى الشام، هناك يهود ونصارى وغيرهم كذا. قال فذهب إلى حبر يهودي في الشام، فلما رآه قال إني أريد أن أعرف كيف أدخل في اليهودية، يعني أنا إذا أردت أن أكون يهوديا فماذا أحتاج؟ قال لن تكون يهوديا. قال كيف؟ لأنك لن تكون يهوديا حتى تصيب نصيبا من غضب الله. قال أنا من غضب الله فررت، فتركه وانصرف. يعلمون أنهم أخذوا نصيبهم من غضب الله، ويعلمون أنك لن تكون يهوديا حتى يغضب الله عليك، هذا يعرفونه حق المعرفة. قال لن تكون يهوديا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال أنا من غضب الله فررت، أنا هارب من غضب الله، يغضب الله علي، فتركه وانصرف. نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.